السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وليس النهي عما شاء حصوله منافيا للحكمة. الله تبارك وتعالى أمر بأشياء ونهى عن أشياء، فما أمر الله به وما نهى عنه كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى، فمن نفذ أوامر الله واجتنب نواهيه فهذا بمشيئة الله وتقديره، والذي لم ينفذ ما أمر الله به ولم ينتهي عما نهى الله عنه فذلك أيضا بمشيئته وتقديره سبحانه. فالنهي عما شاء الله حصوله، إذا نهى الله تعالى عن شيء وكان شاء في الأزل ألا يحصل، هذا لا ينافي الحكمة. نعم. فلا يقال لو كان صحيحا أن الله شاء حصول الكفر من العباد لما نهى عنه كما زعم المعتزلة، وذلك أنهم يوافقوننا في أن الله علم وقوعهم في الكفر ومع ذلك نهاهم عنه. المعتزلة يوافقون أهل السنة في أن الكفر الذي وقع من الكفار هو بعلم الله تعالى، علم الله منهم أنه يقع منهم هذا الكفر، ويوافقوننا في أن الله تعالى نهى عن هذا الكفر الذي علم في الأزل أنه يقع من هؤلاء الكفار، فما علم أنه كائن من العباد فقد شاء أن يكون منهم. وذكرنا في الدرس الماضي كلام الإمام أبي حنيفة وكلام الإمام الشافعي في الرد على هؤلاء المعتزلة. نعم. فكما أن نهيهم عما علم حصوله لا ينافي الحكمة، فكذلك نهيهم عما شاء حصوله لا ينافي الحكمة. وقرب أهل العلم ذلك إلى الأفهام بأمثلة ذكروها، منها أن رجلا أراد أن يظهر لصديقه أن عبده لا يطيعه فيما يأمره به، فأمر العبد بفعل شيء مع عدم إرادة السيد أن ينفذ العبد الأمر، فظهر جليا أنه لا تلازم بين الأمر والمشيئة. قد يأمر السيد المالك للعبد، قد يأمر عبده بشيء لكنه هو في قرارة نفسه لا يريد أن ينفذ هذا العبد هذا الأمر. قد يأمر الله تعالى بأمر ولم يشأ حصوله. هذا المثال مثال تقريبي على ما قرره أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم. وليس عقاب الله تعالى للعصاة الذين فعلوا المعاصي بمشيئته تعالى وتخليقه ظلما منه عز وجل، لأنه إنما عاقبهم على فعلهم لها بإرادتهم التي وإن كانت مخلوقة لله فقد قامت بهم، فكانوا في أفعالهم مختارين، ولأن الرب يفعل في ملكه ما يريد من غير أن يجب عليه دفع ضرر عن العبد ولا فعل ما هو الأصلح له. كل واحد منا يستطيع أن يميز بين فعله الذي هو بإرادته وبين فعله الذي ليس هو بإرادته، وهذه الإرادة قامت فينا بخلق الله تعالى لها فينا. الله هو الذي خلق فينا هذه الإرادة، فما نفعله بإرادتنا فهو بخلق الله تعالى، وما نفعله بغير إرادتنا فهو بخلق الله تبارك وتعالى. هذه الإرادة التي يستطيع كل منا أن يميز عمله الذي يقوم به بإرادته من غيره، نؤاخذ عليها. هي مخلوقة لله، لكن كل منا يعرف أن هذا الأمر هو اختاره، فالعباد مختارون لكن تحت مشيئة الله. تستطيع أن تميز من عملك ما هو باختيارك وما هو بغير اختيارك. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي خلق فيك الاختيار لبعض الأعمال، ولم يجعل فيك اختيارا لأعمال أخرى، كل ذلك بخلقه سبحانه. نعم. ومن كان مؤمنا بالقرآن الكريم فليقف عند قوله تعالى في سورة الأنبياء: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يقال للاعتراض عليه سبحانه: كيف يعذب العصاة على معاصيهم التي شاء وقوعها منهم في الآخرة؟ فإن الاعتراض على الله كفر، بل هو أول كفر كفره إبليس، فإنه اعترض على الله تعالى حين أمره بالسجود لآدم وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، أي فأنا أفضل منه بزعمه، فكيف تأمرني أن أسجد له؟ وأما إذا أراد شخص الاستفهام عن الحكمة ولم يقصد الاعتراض فقال: لماذا شاء الله كفر الكافرين وقد كتب عليهم دخول جهنم خالدين فيها؟ فلا ضرر عليه في العقيدة ولا إثم. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، وهم أي العباد يسألون. لا يجوز أن نقيس الله على أنفسنا، نحن نتصرف بما أذن به الشرع، لنا أن نتصرف بما أذن به الشرع، مسموح لنا أن نتصرف بما أذن به الشرع، فإذا خرجنا عن ذلك الإذن تكون علينا مسؤولية. أما الله تعالى فلا يتوجه إليه أمر، لا يقال كيف يعذب الله العصاة على المعاصي التي شاء وقوعها منهم باختيارهم، فمن قال هذا يعد معترضا على الله، والمعترض على الله كافر، فربنا لا يسأل عما يفعل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان توحيد الله في الفعل: التوحيد الذي أمرنا الله به هو اعتقاد وحدانية الله في ذاته وفي صفاته وفي فعله، فمعنى كون الله واحدا في ذاته، فمعنى كون الله تعالى واحدا، فمعنى كون الله تعالى واحدا في ذاته أن ذاته ليس مركبا ولا يقبل الانقسام، لأنه منزه عن الحجم والحد. ومعنى كون الله واحدا في صفاته، ومعنى كون الله تعالى، ومعنى كون الله تعالى واحدا في صفاته أن صفاته تعالى لا تشبه صفات غيره، ومعنى كونه تعالى واحدا في فعله أن الله تعالى هو الخالق الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود من غير أن يشاركه في ذلك أحد، فلا فاعل على هذا الوجه إلا الله، وهو معنى ما قاله الإمام أبو الحسن الأشعري: إن التوحيد هو التفرد النافي، هو التفرد النافي للاشتراك والازدواج في الذات والفعل والصفة. أعد، إن التوحيد، إن التوحيد هو التفرد النافي للاشتراك والازدواج في الذات والفعل والصفة، لأنه في ذاته غير منقسم، وفي نعته لا مثل له، وفي تدبيره لا شريك له، فهو واحد من هذه الأوجه. الله عز وجل قال: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. سورة ياسين. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. جاء في تفسير هذه الآية على ما قال بعض العلماء أن الله تبارك وتعالى يوجد ما شاء وجوده بدون تعب ولا مشقة ولا تأخر عن الوقت الذي شاء، يخلق الأشياء بلا حركة ولا استعمال آلة، إنما بمجرد مشيئته الأزلية يحصل الشيء. قالوا معناها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معناها سرعة الإيجاد بلا مشقة تلحقه وبدون تأخر عن الوقت الذي شاء وجوده فيه، أي وجود هذه الأشياء، هذا الشيء. وليس المعنى أن الله ينطق بلفظ كن المركب من الكاف والنون بعدد مخلوقاته، ليس المعنى أن الله إذا أراد شيئا يقول نطقا بالحرف والصوت كن كن كن كن، لأن الله تعالى منزه عن أن يتكلم بكلام هو حرف وصوت كما نحن نتكلم، وإنما نزل هذا في القرآن بهذه العبارة لتقريب المعنى إلى عباده، وذلك أن كلمة كن أسهل شيء بالنسبة للعباد أن يقول العبد كن، فيكون المعنى أنه هين على الله إيجاد ما أراد وجوده، كما يهون على العباد النطق بهذه الكلمة كن. وإنما امتنع تفسير الآية على الظاهر الذي هو نسبة إثبات النطق بالحرف إلى الله، لأنه لو كان الله ينطق بهذه الكلمة للزم تشبيه الله بخلقه، ولو كان الله يتكلم بهذه الكلمة بالحرف والصوت لكان مثل عباده، فلو كان يجوز هذا على الله لكان يجوز عليه كل صفات البشر، لأن ما جاز على الجزء جاز على الكل، وذلك ينافي التوحيد، لأن التوحيد عدم تشبيه الله بشيء من صفات خلقه. ولو كان الأمر كذلك لكان جائزا أن يسمى الله ناطقا، والله لا يسمى ناطقا بل يسمى متكلما، لأن الناطق هو من ينطق بالحرف والصوت اللذين هما عرضان من الأعراض التي يوصف بها الجسم كاللذة والراحة والانبساط والانزعاج. العرض هو صفة الجسم، ما يقوم بالجسم، ليس له قيام بنفسه، إنما يحتاج إلى جسم يقوم به كالألوان والطعوم والروائح والانفعالات ونحو ذلك. بعض الناس يعرفون العرض بقولهم هو الذي يستمر زمانين فقط، وهذا التفسير خطأ. من الأعراض ما يستمر زمانين، ومن الأعراض ما يستمر زمانين فأكثر. يعني مثلا من الأعراض التي تستمر زمانين الحركة، حركة يدي استمرت زمانين لا أكثر. هذه حركة واحدة من الأعراض التي تستمر زمانين فأكثر، وهذا مشاهد ثابت بالمشاهدة. اللون، لون الجلد مثلا، هذا عرض، لون الجلد عرض، لكن يستمر أكثر من زمانين. أما لو كان على ما يقول هؤلاء أن العرض فقط ما يستمر زمانين، لكان معنى كلامهم أن لون جلد الإنسان يستمر زمانين ثم يذهب فيتجدد له لون آخر، ثم يذهب فيتجدد له لون آخر، وهكذا كل لحظة. وهذا باطل، هذا ضد المشاهد. كذلك من الأعراض العقل. كيف هذا العقل يستمر فقط زمانين؟ هذا لا يقال، واضح بطلان هذا الكلام واضح. فالحاصل الجسم هو الذي يوصف بالعرض كاللذة والراحة والانبساط والانزعاج. وقد قال بعض الأشاعرة إن معنى قوله تعالى أن يقول له كن فيكون حكم الله في الأزل بوجود الحادثات في أوقاتها، فيرجع المعنى إلى الكلام الأزلي ليس الكلام الحرفي الذي هو حرف الذي هو صفة للمخلوق. وإلى هذا المعنى ذهب الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد والهداية. والأول هو ما قاله الإمام أبو منصور الماتريدي في كتابه في تأويلات أهل السنة، وعليه جرى أكثر الماتريدية. وكلا الفريقين متفقان على أن الله لا يوصف بالنطق بالصوت والحرف، إنما اعتقاد أن الله ناطق يتكلم بالحرف والصوت هو عقيدة الحشوية الذين يقيسون الخالق بخلقه فيجعلون صفات الله كصفات خلقه. نعم. فالله سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمسببات. روي عن الجنيد البغدادي إمام الصوفية العارفين عندما سئل عن التوحيد أنه قال اليقين، ثم استفسر عن معناه فقال إنه لا مكون لشيء من الأشياء من الأعيان والأعمال خالق لها إلا الله تعالى. شهود أن الله هو خالق كل شيء، شهود ذلك بالقلب هو اليقين. هذا معناه، هذا معنى اليقين، أن يشهد قلبك أن الله تعالى هو خالق كل شيء. يبقى هذا المعنى حاضرا في قلب المؤمن، فليجعل المؤمن هذا عقد قلبه، يعقد قلبه على هذا، وليكثر من شهود هذا المعنى، فليكثر من شهود هذا المعنى، دائما يستحضر هذا المعنى في كل شيء يراه، في كل فعل يفعله أو يفعله غيره، في كل لمحة. فليشهد، فليكثر من شهود هذا المعنى حتى يكون موحدا لله تعالى توحيدا شهوديا في جميع أفعاله، في جميع أفعال العبد وفي جميع حالات العبد. فإذا استحضر العبد ذلك بقلبه كان عقد قلبه على ذلك وأكثر من شهود هذا المعنى، تهون عليه المصائب ولا يعود خائفا من العباد، لأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. من كان وصل إلى هذه المرتبة من شهود هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى هو خالق الضرر وهو خالق النفع وأن ما شاء حصوله للعبد لا بد أن يحصل له، ولو أن أحدا أراد، لو أن كل الخلق أرادوا أن يمنعوك شيئا قد كتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو أراد كل الخلق أن يدفعوا عنك أمرا مصيبة قد كتب الله، قد شاء الله أن تصيبك، لن يستطيعوا ذلك. من كان دائم الاستحضار لهذا المعنى تهون عليه المصائب، لا يخاف لا من كورونا ولا من سرطان ولا من مدافع ولا من طائرات ولا من أمراض ولا من أعداء، يكون مسلما أمره لله تبارك وتعالى. لا يخاف العبد، إنما يخاف رب العبد، يخاف رب العباد ولا يخاف العباد، لأن العباد لن يستطيعوا أن يوصلوا إليك إلا ما شاء الله أن يصل إليك، ولن يستطيعوا أن يمنعوا عنك إلا ما شاء الله تعالى ألا يصل إليك. فمن جعل هذا المعنى ذكره القلبية، من ذكر الله تعالى بقلبه مستحضرا هذا المعنى، يعني جعل قلبه يستشعر بذلك دائما، هانت عليه المصائب، هانت عليه المصائب. الحل موجود، الحل أيها المؤمن موجود، فلا تتحججن بعد ذلك، لا تختبئن بعد ذلك إنه الأوضاع تعبانة والمصائب نازلة، لا، إنما اجعل توكلك على الله عز وجل. إذا حصل منك هذا هانت عليك المصائب، سهل عليك ما تتوقعه أن يحدث من قبل الناس، وهان عليك ما يحصل لك. لو آذوك، لو ضروك، لو قتلوك، يعني قد يقتلك إنسان، إذا كتب الله لك، إن كتب الله عليك أن تموت قتلا بيد إنسان، من يستطيع أن يمنع ذلك عنك؟ لا أحد. فإذا هذه المصائب وهذه التهويلات وهذا التخويف من أعدائك لا يستفزنك على نسيان أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في كل شيء. هذا يقال له التوحيد الشهودي. من كان عقد قلبه على هذا يكون موحدا توحيدا شهوديا. نعم، الله يرزقنا ذلك. قال تعالى في سورة الصافات: والله خلقكم، أي خلق ذواتكم، وما تعملون، أي أعمالكم. فما مصدرية مؤولة هي وما بعدها بالمصدر، والمراد أن كل شيء من المخلوقات سواء كان ذاتا أم صفة لم يخلقه أحد إلا الله تعالى، كما قال ربنا عز وجل: هل من خالق غير الله. والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم، وما تعملون هنا ما مصدرية، المصدر هو أعمالكم، يعني خلقكم وخلق أعمالكم، وما تعملون يعني أعمالكم. فالمراد أن كل شيء من المخلوقات هذا لم يخلقه أحد إلا الله تعالى. نعم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع، أي خالق كل صانع وصنعته. صنعة العبد عمله. إن الله صانع، أي خالق كل صانع وصنعته، أي وعمله. الصنعة في هذا الحديث المراد بها العمل الذي يعمله العبد، حركات العبد، سكون العبد. فمعنى الحديث أن الله خالق كل عامل وعمله، الله خالق كل عامل وعمله، وفي هذا إبطال لقول المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله بقدرة خلقها الله فيه. الإنسان جسمه واحد، أما أعماله حركاته وسكناته تعد بالملايين. من منا يستطيع أن يحصي حركات وسكنات نفسه؟ فقط نفسه لا نستطيع. فلو كان الله عز وجل خلق الجسم فقط والعبد يخلق حركاته وسكناته، لكان مخلوق العبد، لكان ما يخلقه العبد بزعم المعتزلة أكثر بكثير من مخلوقات الله. فما أسخف مثل هذا الاعتقاد. نعم. رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه: إذ العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم، وإنما يكتسبونها اكتسابا، وليس الخلق لغير الله تبارك وتعالى. فقد قال الله تعالى في سورة الرعد: الله خالق كل شيء. تمدح تعالى بذلك، فدل أنه لا يوجد شيء بغير تخليقه، أي بغير إبرازه لهذا الشيء من العدم إلى الوجود، لأنه شيء يختص به. هذا الإبراز من العدم إلى الوجود شيء يختص الله به. نعم. إذ لو كان له فيه شريك لم يكن في ذلك تمدح له. الله تمدح نفسه بأنه خالق كل شيء، تمدح الله تعالى بذلك. فلو كان له شريك في هذا الأمر لم يكن في ذلك تمدح له. أي تمدح في عمل أنت تعمله وقد شاركك في هذا العمل كثير؟ لما ميزت نفسك عن غيرك؟ لو لم يكن الله خالق كل شيء، أي خالق ذوات العباد وأعمال العباد، بل كان هو فقط خالقا للأجسام ولم يكن خالقا لأعمال العباد، لم يكن في ذلك تمدح له، لأنه كان معنى ذلك أن ما يخلقه العباد أكثر مما يخلقه الله، فأين التمدح؟ نعم. وذلك يقتضي العموم والشمول للأعيان والأعمال والحركات والسكنات، لأن الأفعال أشياء كالأعيان، فوجب أن يكون الله خالقها. لأن الأفعال أشياء كالأعيان، الموجود يقال عنه شيء، يسمى شيء. أفعال العباد التي يفعلونها موجودة، هي أشياء، والعباد الذين قامت بهم هذه الأفعال موجودون. الله قال: الله خالق كل شيء، يعني خالق كل ما دخل في الوجود من أعمال من العباد وأعمال العباد. الأعيان والأعمال بخلق الله تبارك وتعالى. نعم. فوجب أن يكون الله خالقها، فإنها لو كانت غير مخلوقة لله لكان الله جل وعز خالقا لقسم من الأشياء دون جميعها، ولكان قوله الله ولكان قوله الله خالق كل شيء كذبا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رأيتم مؤدى كلام المعتزلة إلى أين؟ لكن الله تعالى يرزق الفهم لمن شاء من عباده. سبحان الله، الحمد لله على هذه النعمة، أننا على معتقد أهل السنة والجماعة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، وقر عيوننا بأن جعلنا تلاميذ للشيخ عبد الله رضي الله عنه، فقد لخص لنا، أعطانا يعني على طبق من ذهب كما يقال، هذه العقيدة الناصعة البيضاء الصافية، من غير كبير تعب منا، جزاه الله تعالى عنا خيرا، وكل ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. نعم. وقد قال تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول. نعم. ساق الله الصلاة والنسك والمحيا والممات في مساق واحد وجعلها ملكا له. والصلاة والنسك إشارة إلى الأعمال الاختيارية، والمحيا والممات إشارة إلى الصفات غير الاختيارية. الله تعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل يعني قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني يا محمد أعلم قومك بأنك لا تشرك بالله لا في صلاتك ولا في نسكك. النسك هو ما يذبح تقربا إلى الله من الذبيحة كالأضحية، كذلك في الحج إذا أخذ الإنسان من بلده ساق من بلده إبلا أو بقرا أو غنما فذبحه ضمن حدود الحرم تقربا إلى الله تعالى، فهذا الذبح لله أي ملك لله وخلق له. ومحياي يعني حياتي ومماتي ملك لله لا أشرك به في ذلك شيئا. أما المحيا والممات فهما من الأفعال غير الاختيارية، العبد يعرف من نفسه أن محياه ومماته ليس باختياره وهي خلق لله. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سورة الملك. فإذا الأعمال الاختيارية وغير الاختيارية خلق وملك لله. وأما قوله وأنا أول المسلمين معناه أنا أول من جاء بهذا الدين، دين التوحيد، من بين هؤلاء البشر الذين يعيشون على وجه الأرض في هذا الزمن، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن في ذلك الوقت من البشر على وجه الأرض مسلم غيره. فالمعنى أنا أول مسلمي هذه الأمة، وليس معناه أنه لم يكن قبله مسلم على الإطلاق، فليتنبه. نعم. فكما أن الله خالق الحياة والموت كذلك الله خالق للأعمال الاختيارية كالصلاة والنسك، وخالق الحركات الاضطرارية من باب الأولى. دلنا القرآن على هذا المعنى دلالة واضحة، وبين لنا أن هذا ما يجب علينا الإيمان به. وإنما تمتاز الأعمال الاختيارية، أي التي لنا فيها ميل، بكونها مكتسبة لنا فهي محل التكليف. تتميز بكونها مكتسبة لنا، ولأنها مكتسبة لنا، ما معنى مكتسبة لنا؟ يعني نحن نوجه قصودنا نحو هذا العمل، هذا العمل أعمله بتوجيه قصدي نحوه. هذا يختلف عن الأعمال الاضطرارية التي أنا تحصل مني من غير أن أوجه قصدي لعملها، تلك ليست بقصد مني تحصل، ليست بتوجيه القصد مني. أما أعمالي الاختيارية فهي مكتسبة لي، أي أوجه قصدي نحو هذا العمل، والله تعالى يخلقه، فهو خالق الأعمال الاختيارية وخالق الأعمال الاضطرارية. فتمتاز الأعمال الاختيارية التي لنا فيها ميل بكونها مكتسبة لنا، بأنها إيش؟ هي محل التكليف. على الأعمال الاختيارية نحن نحاسب، على ما تفعله باختيارك تحاسب. الأعمال الاختيارية هي محل التكليف، هي التي يحاسب العبد على فعلها، فما كان من هذه الأعمال الاختيارية خيرا يثاب عليه، وما كان منها شرا يؤاخذ عليه. وأما الأعمال التي هي غير اختيارية فليست محل التكليف، إنما نسأل عن أعمالنا الاختيارية. لا يؤاخذ الشخص بسبق اللسان لأنه نطق بكلمة بغير اختياره، أراد أن يقول شيئا فصدر عنه بدون اختيار منه كلام آخر، هذا لا يؤاخذ عليه. وأما المصائب التي تصيب المؤمنة كالأمراض ونحوها كوفاة القريب فيثاب عليها ويكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات، هذه باختياره يصاب بها، ليس باختياره. إن مات لك قريب فصبرت لله تعالى، مات لك حبيب أصبت بمرض فصبرت لله تعالى، هذه الأمراض ليست باختيارك. وفاة الأقرباء والأحباب ليست باختيارك، لكن صبرك عليها تثاب عليه، صبرك على هذه المصائب محل للثواب عليه، لأن الله تعالى جعلها محلا للثواب من غير أن يكون ذلك واجبا عليه. لا يجب على الله تعالى أن يثيب العبد الطائع على طاعته، كما لا يجب عليه أن يعذب العبد العاصي على معصيته، إنما الله تعالى يثيب الطائع فضلا منه ويعذب العاصي الذي شاء الله له العذاب عدلا منه. وبهذا الصبر ترفع الدرجات، لأن نفس المرض ليس من الأفعال الاختيارية، أما صبرك على هذا المرض فهو من أعمالك الاختيارية، لذلك أنت مأمور بالصبر على ما يصيبك من مصائب وأمراض ونحو ذلك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني الذي شاء الله له الخير الكثير، المؤمن الذي شاء الله له الخير الكثير يبتليه بالمصائب، فليست المصائب دائما تكون عقوبة للعبد في الدنيا، لا، إنما هي باب لرفع الدرجات وتكفير السيئات. فإذا رأينا إنسانا صالحا قد نزلت به المصائب، لا ينبغي أن يقال إن هذا الإنسان لو كان له خير عند الله، لو كان وجيها عند الله، لو كان له شأن عند الله لما ابتلاه بهذه المصائب، لا. فكما تعلمون المصائب تصيب الصالحين أكثر من غيرهم، كما في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذه المصائب التي تنزل بالعبد المؤمن تفيده إما بتكفير السيئات وإما برفع الدرجات، لذلك الصالحون كانوا إذا ابتلوا نزلت بهم مصيبة يفرحون بها. هؤلاء الذين صار في قلوبهم التوحيد الشهودي، ربطتم بين الأمرين، هؤلاء عقدوا قلوبهم على التوحيد الشهودي فلذلك يفرحون بالمصيبة، الله يجعلنا منهم. نعم. وإنما تمتاز الأعمال الاختيارية، أي التي لنا فيها ميل، بكونها مكتسبة لنا، فهي محل التكليف، أي ما يحاسب العبد على فعله، وأما غير الاختيارية فليست مكتسبة لنا. والكسب الذي هو فعل العبد وعليه يثاب أو يؤاخذ في الآخرة، هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل، أي أن يصرف إليه قدرته فيخلقه الله فيخلقه الله عند ذلك. الكسب أمر دون الخلق، ليس خلقا. الكسب أمر دون الخلق ليس خلقا، إنما هو العزم المصمم على فعل الشيء. العزم المصمم على فعل الشيء، عندما يوجه العبد ويعلق قصده وإرادته بشيء فيخلق الله ذلك الشيء. والكسب على مفهوم أهل السنة والجماعة شيء غامض، من أغمض المسائل في علم الكلام، من أغمض المسائل. لما نقول العبد يكتسب عمله الاختياري اكتسابا، لا بمعنى أنه يخلقه، معناه العبد يصرف قصده، يعزم، يصمم على فعل هذا الشيء، لكن عزمه وتصميمه وقصده فعل هذا الشيء ليس خلقا من العبد، إنما الله تعالى هو الذي خلق هذا الشيء، وهو الذي خلق عزم العبد وتصميم العبد وقصد العبد وكسب العبد. الله خالق كل شيء. نعم. ولأجله أضيفت الأفعال الاختيارية إلى العبد، ومن هذه الجهة أثيب العبد على ما كان منها خيرا، واستحق العقاب على ما كان منها ذنبا. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر، وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، أن ما يفعله العبد باختياره من الخير يثاب عليه، وما يفعله العبد باختياره من الشر يستحق عليه العقاب. الذنوب والمعاصي التي ينساق إليها العبد باختياره يستحق عليها العقاب، والطاعات التي ينساق إليها العبد باختياره هذه يثاب عليها. أما الله تعالى فليس واجبا عليه أن يثيب الطائع، وليس واجبا عليه أن يعذب العاصي. فرض على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب. نعم. فالعبد كاسب لعمله، والله تعالى خالق لعمل هذا العبد الذي هو كسب له، وهو من أغمض المسائل في هذا العلم. قال الله تعالى في سورة البقرة: لها ما كسبت، أي تنتفع بما عملت من الخير بمشيئتها وقدرتها الحادثتين بإحداث الله لهما، وعليها ما اكتسبت، أي عليها وبال ما عملت من المعاصي بمشيئتها وقدرتها الحادثتين، فتستحق العقاب بذلك. فليس الإنسان مجبورا خاليا عن الإرادة، لأن الجبر ينافي التكليف، والشرع قد صرح بأن الإنسان مكلف. هكذا. نعم. وهذا أي أن الإنسان مختار تحت مشيئة الله، وإن شئت قلت له اختيار تابع لمشيئة الله، لا هو مختار استقلالا عن مشيئة الله، ولا هو مجرد من الاختيار. هذا هو المذهب الحق، وهو خارج عن الجبر والقدر، أي خارج عن مذهب الجبرية، فليس فيه نفي التكليف، تكليف العبد، وخارج عن مذهب القدرية، فليس فيه نسبة العجز إلى الله. الإنسان ليس مجبورا، لأنه لو كان مجبورا لم يكن مكلفا. المجبور هو من لا اختيار له. يعنون بالمجبور أن يكون مثل الريشة المعلقة في الهواء، لها اختيار ليس لها اختيار. إذا أخذتها الريح شمالا تذهب شمالا، وإذا أخذتها الريح جنوبا تذهب جنوبا، إذا حملتها الريح يمنة ويسرة تذهب حيث تحملها الريح، من غير اختيار لها في ذلك. فلو كان العبد مثل هذه الريشة لم يؤمر ولم ينهى، لما أمره الله بالأوامر ونهاه عن أشياء إن كان ليس له اختيار؟ لما كلفه بأشياء إن لم يكن له اختيار؟ لو كان مثل الريشة لم يؤمر بالأوامر ولم ينهى عن المناهي. والمعتزلة والجبرية طائفتان متباينتان تباينا شديدا. هؤلاء متطرفون أخذوا هذا الطرف خارجا عن معتقد أهل السنة، وأولئك أخذوا الطرف الآخر أيضا خارجا عن معتقد أهل السنة. وبين المعتزلة وبين الجبرية بون كبير، تباين شديد. ليه؟ لأن الجبرية تقول العبد مجبور كالريشة المعلقة في الهواء، والمعتزلة تقول لا، العبد يخلق أعمال نفسه استقلالا بقدرة خلقها الله فيه. وأهل السنة لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، بل هم وسط بين الاثنين. نحن نقول العبد له اختيار، لكن اختياره تابع لمشيئة الله، لا يخرج اختيار العبد عن مشيئة الله. أثبتنا للعبد اختيارا، لكن قلنا هذا الاختيار تابع لمشيئة الله، فما شاء الله للعبد أن يفعله باختياره إن ساق العبد إلى فعله باختياره. نعم. ويكفر من يقول إن العبد يخلق أعماله كالمعتزلة، لأنه كذب بقوله تعالى في سورة الرعد: قل الله خالق كل شيء، وغيره من الآي. من الآي أي من الآيات. آية جمع آي جمع آية، يجمع على آي وآيات. نعم. كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كلام القدرية كفر. والقدرية هم المعتزلة القائلون بأن مشيئة العبد تنفذ ولا تنفذ مشيئة الله تعالى، وأن العبد هو الذي يخلق فعله وليس الله هو الخالق. المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أعماله، هؤلاء كفروا، هؤلاء كفار، لأنهم كذبوا القرآن، كذبوا قول الله تعالى: قل الله خالق كل شيء، سورة الرعد، وكذبوا آيات كثيرة، وهم يقولون الله خالق الأعيان أي الأجسام فقط، أما الأعمال فالعباد هم خلقوها، العبد على زعمهم هو خلق عمله. وتستروا بقول، يعني أخفوا هذا المعتقد الخبيث بقولهم: الله العبد يخلق عمله بقدرة خلقها الله فيه، ولا ينفعهم قولهم هذا، لا ينفعهم هذا القول، لأنهم قائلون باستقلال العبد في أفعاله خارجا عن مشيئة الله. حتى قال متأخروهم، متأخر المعتزلة، قالوا إن الله كان قادرا على خلق حركاتنا وسكناتنا قبل أن يعطينا القدرة عليها، فلما أعطانا القدرة عليها صار عاجزا عنها. ذكر هذا الكلام عنهم إمام الحرمين عبد الملك الجويني وأبو سعيد المتولي في الإرشاد، وأبو الحسن شيث بن إبراهيم في كتابه الذي ألفه في الرد على المعتزلة وسماه حز الغلاصم في إفحام المخاصم، وغير هؤلاء من العلماء. قال أبو الحسن شيث بن إبراهيم: المعتزلة جعلت الله كما يقول المثل: أدخلته داري فأخرجني منها. أليس هم يقولون الله تعالى أعطى العبد القدرة على خلق أعماله ثم صار الله عاجزا. هذا كما يقول المثل: أدخلته داري فأخرجني منها. فهل بعد هذا تردد في تكفيرهم؟ لا والله لا تردد في تكفيرهم، هم بحكم الشرع كفار، ونحن بفضل الله لا نخرج عن حكم الشرع. نعم. ولذا قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أكبر أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما، كان قاضيا في أيام هارون الرشيد، نعم، قال: المعتزلة زنادقة، الزنديق من لا دين له، يعني الملحد الذي لا يتمسك بدين. المعتزلة مثل أولئك، لما قال المعتزلة الزنادقة يعني كهؤلاء الملاحدة الذين لا يتمسكون بدين وإن ادعوا بألسنتهم أنهم مسلمون. المعتزلة مثل أولئك الزنادقة. نعم. كيف لا، وقد قالوا إن الله كان قادرا على خلق أفعال العباد قبل أن يعطيهم القدرة عليها، فلما أعطاهم القدرة عليها صار عاجزا عنها. وكيف وقد جعلوا مع الله خالقين كثيرين يشاركونه في صفة الخالقية، ولذلك وصفهم الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق بأنهم مشركون. وأبو منصور هو الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي هذه العبارة، وقال هو الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي هذه العبارة. ما هي العبارة التي قالها ابن حجر الهيتمي وقال الإمام؟ يعني ينقل ابن حجر الهيتمي ينقل هذه العبارة وقال الإمام، يعني ابن حجر قال وقال الإمام. وقال الإمام الكبير إمام أصحابنا يعني الشافعية والأشعرية، يقصد أبا منصور التميمي، لأن الإمام أبو منصور التميمي هو إمام كبير شافعي المذهب أشعري العقيدة. إمام أصحابنا قصد بذلك الشافعية والأشعرية، لأن أبا منصور التميمي غير الماتريدي، هو شافعي، إمام كبير شافعي من حيث المذهب الفقهي أشعري في العقيدة. نعم. يعني الشافعية والأشعرية أبو منصور البغدادي، وهو ممن كتب عنهم البيهقي في الحديث: ولا تغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم. يعني لا يغرنك أن بعض المتأخرين من العلماء تركوا تكفير المعتزلة، فإن ترك تكفيرهم معاكس. نعم. فإنه معاكس لكلام أئمة المذاهب الأربعة، فقد ثبت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه صرح بتكفير بعض رؤوس المعتزلة، أعني حفصا المنفرد. وكان يسميه حفصا المنفرد، هو اسمه حفص الفرد، لكن الشافعية كان يسميه حفصا المنفرد. نعم. وقال له: لقد كفرت بالله العظيم. رواه البيهقي في مناقب الشافعي. نعم. وثبت عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه تكفيرهم كما في العالم والمتعلم كتاب العالم والمتعلم للإمام أبي حنيفة. نعم. كما في العالم والمتعلم وغيرها من رسائله، ونقله عنه الماتريدي والطحاوي وغيرهما من أساطين مذهبه، من أكابر علماء مذهبه. وثبت عن الإمام مالك تكفيرهم أيضا كما رواه البيهقي وغيره، ونقله عنه أبو بكر بن العربي وآخرون من أساطين المالكية. وكفرهم الإمام أحمد بن حنبل كما رواه عنه ولده عبد الله والإمام البيهقي، ونقله عنه أبو الفضل التميمي. كما رواه عنه ولده عبد الله عبد الله بن الإمام أحمد نقل عن أبيه تكفيره للمعتزلة، كذلك البيهقي نقل عن أحمد تكفيره للمعتزلة، وكذلك أبو الفضل التميمي كبير الحنابلة ببغداد في زمنه أيضا نقل عن أحمد تكفيره للمعتزلة، كذلك الحافظ ابن الجوزي وهو حنبلي نقل عن أحمد تكفيره للمعتزلة، وغيرهما من أكابر الحنابلة. نعم، والحافظ ابن الجوزي وغيرهما من أكابر الحنابلة، بل نقل الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه أصول الدين، وكذلك في كتابه تفسير الأسماء والصفات، تكفيرهم عن الأئمة. ومما قال الإمام البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات: أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة. إذن نقل الإجماع على تكفير المعتزلة، وعندما يقول بكفر المعتزلة يقصد بذلك الذين يقولون العبد يخلق أفعاله الاختيارية، وكذلك الذين يقولون يجب على الله، فرض على الله فعل الأصلح للعبد، هؤلاء بالإجماع كفار. لكن يوجد قسم من المعتزلة لا يقولون بهذه المقالات الكفرية، إنما بدعتهم في الدين لم تصل إلى حد الكفر. نعم، أي الذين يقولون العبد يخلق أفعاله الاختيارية، وكذلك الذين يقولون فرض على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد، أي الذين يزعمون أنه واجب على الله أن يفعل بالعبد ما هو أصلح لهذا الأخير، أي للعبد. نعم، قال علماء أهل السنة: لو كان الأمر كذلك لما قدر الرب على أن يخلق غير ما خلق، ولخلق العباد كلهم في الجنة، إذ هو الأصلح لهم. لو كان واجبا على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد، لكان معنى ذلك أن الله غير قادر على أن يخلق غير ما خلق، ولكان خلق العباد كلهم في الجنة، لأن الأصلح للعباد أن يكونوا كلهم في الجنة. الله تعالى قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم، وقوله أي أبي منصور التميمي أصحابنا، يعني به الأشعرية والشافعية، بل هو رأس كبير في الشافعية كما قال ابن حجر الهيتمي، وهو فوق ذلك، وهو فوق هذا إمام مقدم في النقل، معروف بذلك بين الفقهاء والأصوليين والمؤرخين الذين ألفوا في الفرق. فمن أراد مزيد التأكد فليطالع كتبه هذه، فلا يدافع نقله بكلام الباجوري وأمثاله من المتأخرين. الباجوري له كتاب يسمى جوهرة التوحيد، هذا مذكور فيه عدم تكفيره للمعتزلة، فلا يترك كلام أبي منصور البغدادي من أجل كلام الباجوري المتأخر. نعم، ممن هو من قبل عصره أي الباجوري أو بعده، فلا يسوغ لمنتسب لمذهب الشافعي رضي الله عنه أن يخالف كلام إمام مذهبه وأصحابه الأوائل، كما لا يسوغ لمنتسب إلى مذهب الحنفية أو المالكية أو الحنبلية أو الحنابلة مخالفة أئمة مذاهبهم وأصحابهم الأوائل في هذه المسألة. إذا كان يخالف إمام المذهب وأصحابه الأوائل، لما ينتسب إليه؟ لما يقول مثلا أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا مالكي، أنا حنفي، وهو مخالف لإمام المذهب ومخالف لأصحاب إمام المذهب الأولين الذين أخذوا عن إمام المذهب. جاء هذا المتأخر ليخالف إمام المذهب، لما ينسب نفسه إليه إذن؟ كهذا ابن تيمية الذي ينسب نفسه إلى الحنابلة، إلى مذهب أحمد، وقد خالف الإمام أحمد في الاعتقاد وفي الفروع، في التوحيد، في العقيدة وفي الفروع خالفه، ثم بعد ذلك يقول أنا حنبلي. لما نسبت نفسك إلى أحمد وأحمد بريء منك فيما يتعلق بالاعتقاد وفي كثير مما يتعلق بالفروع كمسألة طلاق الثلاث وغيرها. نعم. والعجب من بعض المتأخرين كيف يجرؤون أن يقولوا إن تكفير القدرية فيه خلاف والراجح عدم تكفيرهم، فإن قالوا ذلك مع جهلهم بما قاله أئمة المذاهب فقد تكلموا بما لم يحيطوا به علما. يعني ليس لهم، ما كان لهم أن يتكلموا في ذلك قبل أن يرجعوا إلى ما قاله أئمة المذاهب من عند أنفسهم يقولون، لأنهم يكونون وضعوا أنفسهم في مرتبة ليست هي مرتبتهم، تصوروا مرتبة ليسوا أهلا لها. نعم. وتصوروا مرتبة ليسوا لها أهلا وإن كانوا قالوا ما قالوا. لا، أما يعني وإن كانوا قالوا ما قالوا، وإن كانوا قالوا ما قالوا مع علمهم بما قاله الأئمة الأربعة وغيرهم، فأمرهم أعجب وأعجب. كيف يقدمون رأيهم أو رأي بعض من سبقهم على كلام أئمة الهدى، فيجعلون كلام الأئمة مرجوحا ورأيهم المخالف راجحا. كيف يقدمون رأيهم على رأي أئمتهم؟ كيف يجعلون رأيهم راجحا على رأي أئمتهم، بحيث يكون رأي أئمتهم مرجوح ورأيهم هم الراجح؟ ومن أعجب ما رأيت في هذا الباب كلام بعض المالكية، نقل عن الإمام مالك رضي الله عنه النص على تكفير القدرية، وأتبع ذلك بنقله تكفيرهم عن السلف عامة. يعني هذا المالكي الذي ينتسب لمذهب مالك هو نقل عن الإمام مالك أنه كفر القدرية، ثم ذكر أيضا أن السلف كلهم كفروا القدرية، ثم بعد كل هذا يقول، ثم قال والراجح عدم تكفيره. يعني أنت ترجح على من؟ على إمام مذهبك وعلى السلف؟ ترجح قولك على قول هؤلاء؟ نعم. ولا أدري كيف يرجح رأي على خلاف كلام الأئمة ومجموع السلف، وهل أخذنا الدين إلا منهم وعن طريقهم؟ وهل يكون القول المخالف لأصولهم بعد ذلك إلا شاذا مبتدعا غير قوي ولا راجح لا يقام له وزن ولا يلتفت إليه، والعاصم من الزلل هو الله. الله تعالى يعصمنا من الزلل. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.